اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة وبحر الصفا. اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة وبحر الصفا. سلام سلام سلام سلام على بئر زمزم نصبنا الخيام. خيام خيام خيام خيام سلام على بير زمزم على بير زمزم خيام خيام خيام خيام وتحت الخيام وتحت الخيام رجال الكرام سلام سلام سلام سلام على بير زمزم أصابنا الخيام خيام خيام خيام خيام يزم قبلايا قبلم كعبايا شمدي başlarım الله دمايا يزم قبلايا قبلم كعبايا شمدي başlarım الله دمايا الله الله درمانم الله الله الله سلطانم الله الله الله درمانم الله الله الله سلطانم الله döndüm ha döndüm aşka büründüm Mevlana gibi aşk ile döndüm döndüm ha döndüm aşka büründüm Mevlana gibi aşk ile döndüm Allahu Allah dermanım Allah Allahu Allah sultanım Allah Mm-hmm. الكريم محسن الحال العويش والصلاة على النبي قرة العين أويس الأمان يا أويس الأمان يا أويس أنت مقبول الشفاعة عند ربي يا أويس يا أويس الأمان يا أويس الأمان أنت مقبول الأمان يا أويس يا أويس يا من الله أنت بيس الكراني يا من الله أنت بيس الكراني يا من الله Beylesin komşu olalım. Yeah. إله إلا الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله Yerler gökler inledi semadaki melekler Geylani'yi dinledi semadaki melekler Geylani'yi dinledi La ilahe illallah la ilahe illallah nur Muhammed sallallahu nur Muhammed sallallahu Etkidir pirimiz hürmetlidir iyi bilin İhvanlar şeyhimiz kuvvetlidir iyi bilin İhvanlar şeyhimiz kuvvetlidir La ilahe illallah la ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu Nur Muhammed sallallahu İçmişim ben bu yolu seçmişim Geylani'nin aşkına ben canımdan geçmişim Geylani'nin aşkına ben canımdan geçmişim La ilahe illallah la ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu Nur Muhammed sallallahu Nefesi ona evlat olanım açılır göz perdesi ona evlat olanım açılır göz perdesi La ilahe illallah la ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu Nur Muhammed sallallahu Yatar müritlere dur saçar can Ahmet ona bakar pirim Abdülkadir'dir can Ahmet ona bakar pirim Abdülkadir'dir La ilahe illallah la ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu Nur Muhammed sallallahu La ilahe illallah la ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu Nur Muhammed kaybolur. Böyle meclis bulunmaz, Allah deyip çay doldur. Böyle meclis bulunmaz, Allah deyip çay doldur. Çaylar geldi kop koyu, açılsın cennet yolu. Girsin müminler soyu, doldur kardeş çay doldur. Kayboldur. Böyle meclis bulunmaz, Allah deyip çay doldur. Böyle meclis bulunmaz, Allah deyip çay doldur. Ezelden aşığım ben sana Allah, okunur Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Yahu, Yahu, Ya man hu haq, la ilaha illa hu, la ilaha illa hu, Allahu, Allahu, Yahu, Yahu, Ya man hu haq, la ilaha illa hu, la ilaha illa hu. لا إله إلا هو الله الله يا هو يا هو يا من هو حق لا إله إلا هو لا إله إلا هو الله الله يا هو يا هو يا من هو حق لا إله إلا هو لا إله إلا هو الله يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين النبي الخير الأنام وبأم المؤمنين أشرق البدر علينا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت نور فوق يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين للنبي الخير الأنام وبأم المؤمنين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلها اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلها بنم بيلا Muhammed'in aşkındandır. Seller gibi çağladığım Muhammed'in صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلها. اللهم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلها. بتن عالم عشقا يندي أولون عشق إلى بو يندي بتن عالم عشقا يندي أولون عشق إلى بو يندي بيو ينكن بو يندي محمد عشق دندر بيو ينكن بو يندي محمد عشق دندر. اللهم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلها. اللهم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلها. طالبي حسرة لا ينظر يا دقر بصندق طالبي حسرة لا اللهم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلها. اللهم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلها. اللهم صلي وسلم دائما أبدا اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلها على حبيبك خير الخلق كلها على حبيبك خير الخلق كلها. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyam, yaralıyam. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyam, yaralıyam. Kâbe'nin örtüsü kare, açtın yüreğimde yare. Bulunmaz derdime çare, yaralıyam, yaralıyam. Bulunmaz derdime çare, yaralıyam, yaralıyam. Elimden tut kaldır beni, ya vuslata erdir beni. Çok ağlattın güldür beni, yaralıyam, yaralıyam. Çok ağlattın güldür beni, yaralıyam, yaralıyam. Seviyorum Rabbim seni, Beytullah'a çağır beni. Zemzemine daldır beni, yaralıyam, yaralıyam. Zemzemine daldır beni, yaralıyam, yaralıyam. Nurdandır şeyhimin dili, sevdim seni, oldum deli. Kâbe diye deli gibi yanıyorum, yanıyorum. Kâbe Ebediye deli gibi yanıyorum, yanıyorum. Arayı arayı bulsam izini, bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, sürsem yüzümü. Hak nasip eylese görsem yüzünü, görsem yüzünü. Ya Muhammed canım,